قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. صيام يوم عرفة لا شك له حالتان: الحالة الأولى هو أن لا تكون حاجا، فهذا مستحب لك أن تصوم عرفة، والحالة الثانية هو أن تكون حاجا، وهنا الأولى عدم الصيام. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة في حجة الوداع، والله أعلم أنه أفطر عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتقوى الناس على الدعاء وعلى الذكر في هذا اليوم العظيم، لأن الإنسان إذا صام قد يفتر، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته إلى أن يعني الأولى عدم الصيام في هذا اليوم بالنسبة للحاج. طبعا جاء حديث عند ابن خزيمة نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، لكن هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، وإنما فيه مهدي الهجري وهو لا يحتج به.